أَأَنتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم جحيم هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.